أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ما زلنا مع هذه الحلقات ونعرض كل يوم صفحة من صفحات، يعني نحاول أن نتصور أو نتخيل أن إبليس يكتبها ليدجن على المسلمين إيمانهم ويغبش عليهم إسلامهم وينهيهم بدنياهم، وأن يجعل الآخرة خلف ظهورهم والدنيا أمام أعينهم، فيكونون من أبناء الدنيا ولا يصبحوا من أبناء الآخرة. فالإنسان بفطرته يحب أمه، فبالتالي يحب الدنيا ولا يحب الآخرة. سيدنا علي كان يقول: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الإنسان مجبول على حب أمه. طيب، إبليس يكتب في مذكرته اليوم، أو نتصور أنه هكذا، أنه يريد من المسلم أن يكون عبدا للدنيا. يا الله، شوف، يناكر إبليس بهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. يا الله، يا الله على هذا الحديث الخطير. تعس عبد الدينار. الناس يعني كأننا نقلد الغرب تماما، يصبح القبلة هي الدينار والدولار والسبحان العملة المال، سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق. تعس عبد الدينار، اللي يعبد، شوف الرسول بيشبهه انه أن صار ليس إله، ليس هواه إله فقط، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على عبد، لا، ده أصبح الدينار هو إيه؟ هو عبد، هو إلهه، فيرضى ويسخط بناء على مكسبه للدينار وفقده. والناس تقدر، الناس يقول لك أنت عندك دينار تسوي دينار، ما عندك دينار لا تسوي شيء. يا الله، طب يا ريت الدينار وبس، لا، ده كمان تعس عبد الدرهم، يعني إن كثر المال فهو عبد له، وإن قل المال فهو عبد له، إن كان المال كبيرا أو كثيرا هو عبد له، وإن كان المال قليلا. لا، يا الله يا الله، عبد للدنيا، مصار الدنيا هي كل شيء، كل تفكيره. تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، اللي هو اللبس، سواء الملابس الغالية أو الملابس الرخيصة، هو عبد لها. تعس وانتكس، يعني انتكس كان واقف على رأسه، كأنه كان كوز الايه، المنكوس، سبحان الله، منكس على رأسه. وإذا شيك فلن تقش، الرسول بيقول والله هذا، والرسول ايه، رحمة للعالمين، يقول عن هذا الإنسان لو دخلت شوكة في قدمه يدعو الرسول عليه ألا يجد من ينتقشها له، يعني ينزعها وينتزعها له. إن أعطي راضي، لما تعطيه يبقى راضي، أول ما تعطيه منصب، تعطيه مال، تعطيه يا سلام يحبك، ويا سلام ما فيش منك. وإن منع سخط، أول ما يمنع من العمل، وبعدين سبحان الله العظيم، أول مسؤول ما يتولى، يا الله، روح كده في أول يوم وهو داخل الوزارة، يا أرض هدي معرفة جدي والحاشية ومجموعة الأبواق والمنافقين والمزمرين والمطبلين، وبك نكون وبغيرك لا نكون، ونورت المصلحة يا معالي الوزير. سبحان الله، حلاوة رضاعها لما يرضع من الأول، جميلة. أول ما يجيله قرار، فيجي مدير مكتبه يقول له: معالي الوزير، يقال إن الوزارة هتتغير، وأنت من ضمن اللي إيه، اللي ماشيين، لم أوراقك واجمع حاجياتك وأغراضك، وإيه، عشان بس ما تترك أثر وراك، إيه، حتى لا ينقب خلفك. شوف الهم والغم اللي بينزل عليه، مرارة فطامها لما يتفطم من الوزارة، زي الطفل لما يفطم من ثدي أمه، لأنه كان بيرضع في الإيه، في كرسي الوزارة، ويطأطئ لهذا ويمالئ هذا وينافق هذا ويسمع كلمات المديح من هذا. والله أعرف وزيرا كان في اجازة في الصيف، فذهب الى منتجع معروف الناس تذهب اليه في الاجازات، فالوزارة تغيرت بالليل فجأة وهو لا يعرف، كان نام بدري ولم يسمع النشرة، فوضعوا له الجريدة تحت الباب، رأى ان الوزارة تغيرت وانه سبحان الله العظيم هو ليس في الوزارة الجديدة، ففتح الباب ينادي على السائق كي يعيده الى العاصمة، فوجد السائق اخذ سيارة الوزارة ورجع الى العاصمة تاركا الوزير خلفه، لان خلاص الكرسي خلاص انتهى الموضوع. سبحان الله، يقول لك اعزكم الله، يعني كلب الوزير مات، فذهبت كل اعضاء الوزارة والموظفين يعزون فيه، فلما مات الوزير نفسه ما ذهب احد يعزي. يا الله يا الله يا الله، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، اذا شيك فلنتكش، ان اعطي رضي وان منع سخط. فهكذا بعد ما يخرج من الوزارة يجيبوه يستشيروه في الازمة الاقتصادية، هو كان ماسك الاقتصاد وخرب الاقتصاد، يقول انا ارى ومن وجهة نظري، يا عم ما انت كنت قاعد في الكرسي ولا عملت شيء ولا سويت شيء ولا أن يعني اخرجت الدولة من ورطتها، عامل زي بالضبط خبراء الايه، ربنا يبارك فيكم، خبراء الرياضة برضو نفس القضية، كان مدرب للفريق القومي والفريق القومي كل الوكسات والنكسات اللي حصلت له نتيجة هذا المدرب، اول ما يشيلوه من التدريب ويبقى مذيع في الـ على الشاشات للمباريات، يقول انا ارى كم من الواجب اللاعب رقم 9، يا عم ما انت كنت، مفيش ولا نصر حصل للفريق القومي وانت على رأسه. ففي ناس لا تستحي، في ناس الحياء ولا من عندها كما قلنا في حلقة سابقة، لا يستحي من الله حق الحياء، انما هو يعني وجهه مكشوف، انسان كده عجيب، سبحان الله، لا اله الا انت سبحانه اني كنت من الظالمين. فالابليس يريد ان نعبد الدنيا من دون الله، والعياذ بالله، نعبد المناصب ونعبد الاموال ونعبد في عبدة الماضي، عبدة التراث، حطوا كده الماضي كده تمثال ويقعد يتمنى، وكان جدي الباشا وكان جدي مش عارف امي وكان، يا عم خلاص الله يرضى عنك. سبحان الله، يعني ليس الفتى من يقول كان ابي، ولكن الفتى من يقول انا للمجد ثائر، او يقول ها انا ذا، انا هل هبني، انا اعمل ان شاء الله، انا اسوي، انا اخطط. سبحان الله العظيم، هكذا المؤمن الصادق. لكن الانسان اللي هو عايش في قوقعة ذكر الماضي والمعيشة على الماضي، كنا وكنا وكنا، وبعدين كنا قادة الدنيا وسادتها، واليوم اصبحنا صفرا من العدم. ليه؟ لان يجب ان نبني كما يبني اوائلنا ونفعل مثل ما فعلوا. سبحان الله، اليأس اخترم الصحابة او بعضا منهم في غزوة احد، واشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال طب واحنا هنقاتل ليه؟ الرسول قتل خلاص نجلس، فقعدوا عن القتال، فقال الذين يفهمون لا، اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل فلنمت على ما مات عليه رسول الله. شو الهمة؟ وبعد ما يعني اثاروا الحمية في قلوب الباقين اكتشفوا انها اشاعة، وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال باقيا بفضل الله على قيد الحياة، وحدث ما حدث بعد ذلك. اذا الانسان يجب ان يطور همته، ولا تكن همته دنيا، انما همته عليا، لا تكن الدنيا اكبر همه ولا مبلغ حرصه وعلمه، لا بالعكس، ويستخدمها مطية، لكن الانسان يكون عبد للمال، قاعد على اعصابه، البورصة بتاعت لندن اغلقت كذا، والبورصة بتاعت نيويورك كذا، وبورصة طوكيو كذا، يا عم وماله، انت تابع بس مش بهذا الحرص، خلي المال ده وسيلة لاسعادك، المال ده اعطاه الله لك كي تسعد به انت واولادك ومن تنفق عليهم، وتسعد به الفقراء، وتفتح به المشروعات، وتفتح به بيوت الناس، وتشغل به العاطلين عن العمل، وتعمل به الخير، وتعين به المنكوبين. سبحان الله، يعني وددت ان احنا في عالمنا الاسلامي نعمل صندوق نسميه صندوق الازمات، دعوت اليه من سنوات، ولكن يعني يبدو ان المسلمين حمدوا رب العباد ان لهم اذنين يسمعوا الكلام من اذن ما يخرجش من الاذن الاخرى. انا قلت صندوق الازمات ده ايه؟ كل مسلم من المليار ونصف يضع كل شهر دولار واحد في الصندوق، وتشرف عليه هيئة عالمية اسلامية، اي هيئة عالمية، منظمة الدول الاسلامية، اي حاجة، سبحان جامعة الدولار، اي حاجة، سبحان الله، جهة محترمة معروفة، ويجمع هذا الدولار كل شهر. عندنا اخر السنة 12 مليار دولار، سبحان الله، يعني كل دولار دولار دولار، يعني ادي ايه؟ ادي مليار ونصف، مليار ونصف، مليار ونصف في الشهر، في السنة 18 مليار. بعد خمس سنوات يبقى عندنا ما يقرب من 90 و100 مليار دولار. عند ما تحصل ازمه لاي دوله ما نقولش نتسول، يطلع الائمه على المنابر والمخلصين على الشاشات، ويا اخواننا نعمل يوم لاخوانكم اللاجئين السوريين، اللاجئين الفلسطينيين، اللاجئين مش عارف في من اثر التسونامي، اللاجئين في بورما، اللاجئين في الصومال. لا، عندنا هذا الامر، ولا نستجدي من هنا ومن هناك في هيئات الإغاثة، يكون عندنا أكبر الهيئات، لأننا بفضل الله يعني عندنا من الخير ما يفيض ويعم على الجميع إن شاء الله. يعني يجب أن نعيد ترتيب أولوياتنا مرة أخرى، ولكن للحديث بقية حتى نقف على أرض صلبة، ولا نكون عبيدا لا للدينار ولا للدرهم ولا للقطيفة ولا للخميصة، وإنما نكون عبادا لله. كونوا عبادا لله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نقبل حديثنا ان شاء الله بعد هذا الفاصل باذن الله. كونوا معي، اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن هذا الحديث الخطير الذي اورده الامام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، تعس وانت كس، واذا شيك فلن تقش، ان اعطي رضي وان منع سخط. القرآن خلي بالكم لم يدعو أبدا إلى بغض الحياة، بالعكس بالعكس، يعني قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. القصة لطيفة حدثت في القرن يمكن الرابع أو الخامس الهجري. عالم في الشام فقير الحال، على قد حاله كده، عنده غرفة سكن فيها وينشر علمه بين الناس. عنده مريد من المريدين استأذنه في أن يذهب إلى بغداد في تجارة. قال له: أنت رايح بغداد؟ قال له: نعم. قال: الله يرضى عنك، تمر على الشيخ بتاعي في بغداد، و يعني اسمه فلان، وتقبل يده ورأسه بالنيابة عني، وتقول له إن تلميذك فلان يطلب منك أن تدعو له. قال: طيب حاضر. راح التاجر الشامي، اتكل على الله، وصل بغداد. بعد ما انهى موضوع التجارة سأل عن بيت العالم فلان، فدلوه على بيت، وجد سور كبير وشيء كده زي قصر. قال: يا اخوان انا عايز بيت الشيخ فلان العالم. قال: هو ده. قال: طيب. دخل لحديقة غناء فيها زهور ورياحين ونافورات وطواويس. الله، يا اخوانا بيت الشيخ فلان، قال: هو ده. قال: طيب. ادخلوه كده في مجلس به كده طنافس وحاجات جميلة وسجاجيد غالية الثمن واضح منها وثريات. الله، فجاءوا له بطعام وشراب وطيب طيبوه. بعد شوية دخل الشيخ عليه ملابس كده يعني ناصعة البياض ولحية كده بيضاء ومعطر ومتطيب. ألا هو بيقارن بالشيخ بتاعه الشامي الفقير؟ فقام كده يعني نص نص كده، قبل ايد الشيخ بناء على على على على طلب شيخه في الشام، وقبل رأس الشيخ وقعد معه شوية. قال له: انا جاي من طرف الشيخ فلان تلميذك، ويقول لك ادعو له. فوجئ هذا التاجر ان الشيخ اعتدل ناحية القبلة. قال: اللهم اخرج الدنيا من قلبه. الرجل ادى اله الا الله، الدنيا من قلبه؟ ده شيخنا بتاع الشام ما عندوش دنيا ولا حاجة، غرفة كلها وحصير قديم ورحايا وبتاع وقربة كده فيها شوية ماء او لبن. عاد الى الشام وذهب لزيارة شيخه. قال له قابلت شيخي؟ قال له قابلته. وهل دعا لي؟ قال له دعا لك. قال بما دعا لي؟ قال يعني دعاء عجيب جدا. قال ايه؟ ان ربنا يخرج الدنيا من قلبك. فاشهش الشيخ بالبكاء. قال سبحان الله، ان شيخنا في بغداد بارك الله فيه اخرج الدنيا من قلبه فجعلها الله في يديه، ونحن اسكناها قلوبنا فنزعها الله من بين ايدينا. الاسلام ليس ضد الفقر، ليس ضد الغنى، وليس مع الفقر، ولا ضد الفقر ومع الغنى ابدا. الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، يعني القضية كده. الاسلام انتشر بمال عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومال ابي بكر، وانتصر ايضا بزهد عمار وبلال وعبد الله بن مكتوم وعبد الله بن مسعود وابو هريرة. يعني الاسلام يتكامل هذا مع ايه بذلك. فالاسلام لم يدعو ابدا الى بغض الحياة، وانما ايه يعني معرفة قدرها، توضع تقدر الضرورات بقدرها. يعني الحياة توضع والغنى والفقر يوضع في مكانه سبحان الله. ويتكامل حب الحياة الدنيا مع حب ما بعدها. يعني يعتبر ان الدنيا جزء خلاص، وبعدين الجزء الاكبر الاخرة. لكن الاسلام وضع ضوابط للتمتع بالحياة، ضوابط، ولا تجعل يدك مغرورة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. سبحان الله. يعني سعد بن ابي وقاص كان عنده بنات، فقال يا رسول الله اوصي بمالي كله؟ قال لا. قال بثلثي مالي؟ قال لا. بشطر مالي؟ قال لا. بثلث مالي؟ قال والثلث كثير، لان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم فقراء يتكففون الحاجة. فنعم المال الصالح للعبد الصالح، هي كده. وبعدين ما تجعلش الدنيا والمال هي التي تقيم الناس من ايديها. يعني تبص على رجل كده يقول ما شاء الله دي السيارة دي بكذا، يبقى هو ده رجل ده عظيم جدا. والتاني يمشي على رجليه، لا ده من السوقة والدهماء. لا تقيم الناس بالماديات، لا، قيم الناس بما يصنعون في الحياة، بما يتركون من اثر في الحياة، باللي بيتركوه، بالبصمات التي يضعونها في الحياة. لان اصحاب الابداع في الحياة هم الذين يضعون هذه البصمات. ام الامام احمد لما رأت في ولدها نجابة باعت كل ما كانت تغزل وتنفق عليه عشان يتفرغ الى العلم، رضي الله عنه ابن حنبل امام اهل السنة. ام الشافعي رضي الله عنه ومنسب لأهل البيت اخذته الى مكة عشان يتعلم في المسجد الحرام، فكان يكتب على العظام وعلى السعف النهوة وعلى الاحجار. فكل ما يكتب يضع اللي ما يكتبه في ركن الغرفة، اجر غرفة عشان خلة ذات اليد. فقالت له يا بني هل سوف تظل تكتب هكذا الى ان نبيت على قارعة الطريق؟ طب ننام فين؟ الحجرة بتضيق انا وانت. فاكب الشافعي اياما، وكان ذكي الفؤاد، ذكي العقل، ذكي القلب، ذكي الفكر. فاكب فحفظ كل ما كتب، وجعل الهارد ديسك بتاعه في رأسه باسلوب العصر يعني. فلما حفظ كل ما كتب القى هذا كله بعيدا عن الغرفة، وسع الغرفة على امه وظلت هكذا. ام الامام محمد ابن اسماعيل البخاري الله يرضى عليه، الله اكبر، ماذا صنعت؟ كان له اثنين اخوة كبار عنه يشتغلوا في الصيرفة في تجارة العملة يعني. قالت ارى لاخيكم هذا نباهة وذكاء عقل، انفقوا عليه وفرغوه للعلم. فتفرغ محمد ابن اسماعيل البخاري للعلم، وحصلنا على الامام البخاري رضي الله عنه بايه؟ بنصاحة امه. الله، هذه الام الصالحة، ام الشافعي، ام الامام احمد. حتى سبحان الله العظيم في العصر الحديث ايضا، حتى عند اخواننا في الانسانية، اديسون هذا مخترع الكهرباء كان ايه؟ اكثر مراحل في المراحل التعليمية الصف الثالث ابتدائي، وفصل لانه مدرس العلوم قال لا لا يصلح بالعلوم ده فاشل. وامه سبحان الله اشتغلت وعملت وانفقت عليه، وعمل معمل عنده وعمل التجارب سبحان الله اظن 75 مرة وهو يفشل في انتاج المصباح الكهربي، وبعدين في المرة 76 وصل الى اختراع المصباح الكهربي الذي قلب العالم رأسا على عقب. وطور العالم كله. وهذا معلمه كان يقول انه فاشل. ونيوتن كذلك طرد المعلم لانه فاشل في الرياضة. وراح كده على الوراء التفاحة تسقط. وعارفين احنا قصة تفاحة نيوتن وقضية الجاذبية ولكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه وتحرك العالم كله. فالانسان سبحان الله لما يضاء عقله يعني يجب ان ايه ان لا يطلق الدنيا ولا يتركها ولكن يتخذها ايه بقدرها. يعني خليها مزرعة للخير يعمرها. ويقول ان اصطفاف الاقدام في الصلاة بالليل يساوي تماما اصطفاف الاقدام في المصنع امام الآلة للانتاج. ويرى ان صلاته فرض وقضاء مصالح الجماهير ايضا فريضة. لما يسوي بناء يرى ان بناء المصنع كبناء المسجد. لان بناء المصنع هو الذي يحمي المسجد ومن فيه. لان المسجد هو صلة القلب بربه. المصنع اصلاح حياة الناس وعدم الاعتماد على الاخر وعدم التكسب من الدول. للأسف الشديد 49% من فقراء العالم من المسلمين للأسف. وعندنا من زكوات المال لو خرجت في مكانها لما بقي فقير في العالم الإسلامي. فاحنا يجب ان نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. والزكاة في الإسلام يعني عكسية مع التعب. يعني الموظف الذي يتعب ورجل الأعمال الذي يتعب كل يوم يذهب إلى مكتبه ويلاحظ البورصة والأعمال والأسهم وإلى آخره يطلع 2.5%. لكن لما يكون عندنا بنايات وأبراج بنيناها وأجرناها يبقى 5%. ولما سبحان الله لما تكون أرض زراعية تروى بالآلة يبقى إيه يبقى 10%. تروى بماء السماء ما فيهاش تعب يبقى 10%. زكاة الركاز اللي هي أبار البترول والمعادن والذهب والمناجم 20%. لأن بنفتح نجد الخير 20. لو خرج صاحب المناجم 20% وصاحب الأرض التي تروى بماء المطر 10% وصاحب الأرض اللي تروى بآلة والمستغلات للبنايات والعمارات 5% من صافي إيرادها وصاحب الأموال والتجارة وعروض التجارة 2.5%. والله ما بقي فقير في العالم الإسلامي. نحن نريد أن نعيد صياغة فهم الحياة الدنيا مرة أخرى ولا تكون هي كل همنا وإنما تكون وسيلة نعمرها بمنطق الآخرة. هنا تصلح لنا دنيانا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله لا تنسون من صالح دعائكم ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.